فربما وحصلنا ظن بالشعب ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا صريحة. الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح. نبين المطلوب من عنوان وقول هذا ليس بتسليح. أنا قاعد بس هو بدأ بتسليح، نشوف شو وراء. ما تسليح، هذا مش تسليح. أنا لا أعتقد هذا التسليح، أنا أرجو أن تكون لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع. يعني اليهود الآن عندهم أسلحة، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن شبكة أمريكا ربما؟ لا لا، يعني شاوت أمريكا؟ لا لا، قاربت أمريكا إيه؟ مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا ولا ولا ولا ولا وترنا عليه. هذا عن اليهود، حلت عن الجواب. أنا مشيت معك، شبكة أمريكا قلت لا، قلت لا، شاوت أمريكا قلت لا، وأنا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا، طيب فاقتنا؟ فاقتنا، جزاك الله خير. فالآن ما دام نحن لا نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان اللي هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرك إلى كل اتجاه اليهود؟ شلون؟ ولو أراد الخروج الآية شو تقول؟ ولو أراد الخروج لعدوا لعدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هل هو الشرط الأساسي في القرآن؟ إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء ونجع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل، وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي مادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا باتباع المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود او نساوي الامريكان السلاح، لا، نحن اذا نساويهم دون السلاح بدنا سنين طويله اذا ما كنا عصور عليه، لكن نحن الايمان بامكاننا، لان الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه واله وسلم وصحبه بكثره عددهم وعددهم، اليس تاويل حقيقه؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله ينصر من يشاء.